0518054510548 يرسلون رسالة حتى يتم تحضيرهم. والقراءة عند الشيخ عمار عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إلى المسلم رحمة الله عليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه سالم بن عبد الله سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم أن قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع وأربع لما أحد من أصحابك صنعه قال ما هن ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصوفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال لم تهلي الأمتة حتى يكون يوم التروية. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الأركان فإني لم أر رسول الله يمس إلى اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ وأصبغ بها وأما الهلال فإني لم أرى الرسول صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث براحلته. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثني أبو قال حدثني مصهر عن قصيط عن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين حج وعمرة 12 مرة فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك 4 خصال وساق الحديث معها بهذا الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الهلال فإنه خالف رواية المقبوري فذكره بمعنى نسي وذكره إياه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن سعيد عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت برحلته قائمة أهل مثل الحليفة. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج محمد قال قال ابن جريج أخبرني صاحب بن كيسان عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن أبي شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر أن سالم بن عبد الله أخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم راكب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبر ابن وهب قال أخبرني يونس عن أبي شهاب عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. وحدثنا محمد بن عباد قال حد أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه أو لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن مسلمة بن قعلب بن قعلب قال حدثنا أفلح بن محمد عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف البيت. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن النبي عائشة رضي الله عنها أنها قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل حرمه ولحله قبل أن يطوف البيت. وحدثنا ابن مني قال حدثنا النبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلي ولحرمه ولحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبر وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن لكن قال أخبر ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبر عن عائشة رضي الله عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الزهري محمد بن جميع بن عينة قال زهري حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمي أو حرمي قالت بأي طيب الطيب. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سلمة علي جامع عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وحدثنا محمد الرافع قال حدثنا ابن أبي هديك قال أخبرنا الضحاك وعن أبي الرجال عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه الأحرم والحل قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وخلف بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا أحمد بن سعيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل خلفا وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال يحيى أخبرنا وقال أخران حدثنا أبو معاوية عن الأمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يهل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الزهري بن حرب بن أبو سعيد الأشج وقال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. وحدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر فذكر بمثل حديث وكيع. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد الجعفري قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأنما أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا ابن مالك حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن غور عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيس الطيب في مفارق الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني إسحاق منصور وبس سلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق أنه سمع ابن الأسود يذكر عن أبي عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب يطوي ما يجد، ثم أرى وبيس الدهن في راسي ولحيتي بعد ذلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبي الوليد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر يا وبيس المسك في مفرق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أخبرنا الضحاك بن لخد أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد فذكر مثله. حدثنا أحمد بن مالي ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها قال كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف البيت بطيب فيه مسك. حدثنا سعيد منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد المنتشري عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك أو بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرت أن ابن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة أنا طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم عند إحرامي ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرما. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن إبراهيم محمد المنتشر قال سمعت أبي حدث عن عائشة رضي الله عنها قال كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على سيده ما يصبح مهرما ينضح طيبا. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن المسح بن سفيان عن إبراهيم محمد المنتشر عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر عن أبي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول لن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا. قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرت أبي قال فقال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت العلماء كان يشاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن الصعب بن جثامة الذي أنه أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم حمار المحشية وهو بالأبواء أو قال بودان فرده عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فلما أن رأى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إن لم رده عليك إلا أنه حروم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن روح وقتيبة جميعا الليث بن سعد حاوى. وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاوى. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد يقال أهديت له حمار وحش كما قال مالك في حديث الليث وصالح أن صاحب الجثامة أخبر. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش. وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو عوية العمشاني عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أن محرمون لقبلناه منك. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سليمان قال سمعت منصور يحدث عن حكم حاو. وحدثنا محمد بن ثنا وابن الشاري قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحاكم حاو. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة جماعة عن حبيب عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه وفي رواية منصور عن الحاكم أهدى الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش وفي رواية شعبة الحاكم عجوز حمار وحش يقطر دما وفي رواية شعبة الحبيب أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي للرسول صلى الله عليه وسلم وهو حرام. قال قد أهدي له قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إننا نأكل إن حرم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبو محمد المولى أبي قتادة يقول سمعت أبو قتادة رضي الله عنه يقول خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بقاحة فمن المحرم ومن غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتلاؤون الشام رضرت بإذا حمار وحشي فأسرجت فراسي وأخذ رمحي ثم ركبت فسقط مني صوت فقلت لأصحابي وكانوا محرمين هاولون الصوت فقالوا لا والله فقال والله لا نعينك عليهم شام. فنزلت فتناولت ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفي وهو رأى كمات فطعنته برمحي فعقرته فأتيت بأصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا وكان رسول الله أمانا فحركت فراسي فأدركت فقال هو حلال فكلوا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حدثنا قتيبة عن قال عن مالك فيما قال يعني عن أبي النضر عن نافع المولى بن أبي قتادة مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعض الطريق مكة تخلف مع أصحابه له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أنه لو صوت فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتل فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم فأدركه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وحدثنا قتيبة قال مالك عن زيد بن أسلم عن طيب بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحشي مثل فذكر مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم صلى الله عليه وسلم قال هل معكم لحم شيء. وحدثنا صالح بن إسماعيل السلمي وقال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم. وحدث الرسول صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة أو أن عدوا بغيقة فانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنا مع أصحابه فيضحك بعضهم إلى بعض إذا رأته فإذا أنا بحمار الوحش فحملت عليه وطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا ينعون فأكل من لحمه وخشينا أن اقتطع فانطلقت أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شاء وأسير شاء فلقيت رجلا من بني غفان في جوف الليل فقلت أين لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بتاعهنا وهو قائل السوقيا فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن اقتطعوا دونك انتظرهم فانتظرهم فقلت يا رسول الله إني أصدت ومعي منهم فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوم كلوا وهم محرمون. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرج معه فقال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحر البحر حتى تلقوني قال فأخذوا ساحر البحر فلما انصرفوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبو قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمار وحش حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكل أكلنا لحم ونحن محرمون. قال فحملوا وبقي من لحم لا تالي فلما أتوا رسول الله قال يا رسول الله إن كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وعشر فحمل عليه أبو قتادة فعقرنا أتان فنزلنا فأكل من لحم فقال فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا من ما بقي من لحمها. فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان عن جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهاب بهذا فذكر بهذا في هذا الاسناد في روايه شيبان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم امنكم احد امره ان يحمل عليه او اشار عليه. وفي روايه شعبة قال اشرتم او عنتم او اصدتم. فقال شعبة لا ادري قال عنتم او قال اصدتم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الثاني قال اخبرني يحيى بن حسان قال حدثنا معاويه بن سلم قال ابن سلم قال اخبرني يحيى قال اخبرني عبد الله بن قتاده ان ابا رضي الله عنه اخبره انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه الحديبيه قال فاهلوا بعمره غيري قال فاستطعوا عمر وعشان أطعمت أصحابي وهم محرمون. فما أتيت الرسول فأنبأته أن عندنا بلحم فضيلات أو فضيلات فقال كلوه وهم محرمون. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن سلمان النمير قال حدثنا أبو حازم عن عبد الله بن بقتادة عن أبي رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وبقتادة محل وساق الحديد وفيه فقال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله. قال فأخذ الرسول فأكل. وحدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص وحدثنا قدية وإسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال كان بقتادة رضي الله عنه في نفر محرم وبقتادة محل. وقتص الحديد وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني ابن زيد عن جريج قال أخبرني محمد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن النبي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حور فأهدي له طير وطلعة راقب فمنا من أكل ومنا من تورع. فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرني مخرمة بن كثير عن النبي قال سمعت عبد الله بن عبيد الله بن مقسم يقول سمعت قاسم محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحداءات والغراب والفأرة والكلب والقور. قال فقلت قاسم أفرأيت الحية؟ قال تقتل بصغر لها. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن سيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحداءات والغراب والأبقع والفأرة والكلب والقور والحدية. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام رواه عن أبي عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفأرة والحدية والغراب والكلب والقور. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. وحدثنا عبد الله بن عمر القوارض قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر بن زور عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والقرب والغراب والحدية والكلب العقور. وحدثنا عبد محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال معمر بن زور بهذا الإسناد قال فأمر رسول الله بقتل خمس فخمس فواسق في الحل والحرم. ثم ذكر مثل حديث يزيد بن زريع. وحدثنا أبو الطير وحرم قال أخبرنا قال أخبرني يونس بن شعبة عن عروة بن زور عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم الغراب والحدية والكلب العقور والعقرب والفأرة. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمارة جميعا بن معينة قال زهير حدثنا سفيان بن معينة عن سالم عن سالم عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحل وفي الحرم والإحرام. في الحرم والإحرام الفأرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب والعقور. وقال ابن أبي عمر في رواية في الحرم والإحرام. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني قال أخبرني يونس بن هشام قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قالت عفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحداءة والفأرة والكلب والعقور. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سيد بن جبين أن رجل سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب. قال أخبرتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر وقال أمر أن تقتل أو أن يقتل الفأرة والعقرب والحداءة والكلب والعقور والغراب أو أن يقتل الفأرة والعقرب والحداءة والكلب العقور والغراب. وحدثنا شبيب بن فروق قال حدثنا أبو عوانة عن سيد بن جبين قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم. قال حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب والعقور والفأرة والفارة والعقرب والحدية والغراب والحية. قالوا بصلاتي أيضا. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عملك عن نافع بن عمر أن رسول الله قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتل النجر نحو الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والفارة والكلب العقور. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا أبو جرير قال قلت لنا في ماذا سمعت ابن عمر يحل الحرام قاتله من الدواب قال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جرح لمن قتلهن في قتلهن الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاوى حدثنا شيبة بن فروق قال حدثنا جرير يعني بن حازم جميعا نافع حاوى حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم حاوى حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابي جميعا عبيد الله حاوى حدثنا ابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب حاوى حدثنا ابن مثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا اخبرنا يحيى بن سعيد كله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن جريج ولم يقل احد منهم عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل احد منهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن جريج وحده. وقد تابع ابن جريج ابن جريج على ذلك ابن اسحاق. وحدثني فضل بن سليمان قال حدثنا يحيى بن يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق النافع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل من قام في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا قال اخونا حدثنا اسماعيل بن جابر عن عبد الله بن ذر انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفرة والكلب والعقور والغراب والحذية والهذل يحيى بيحيى. وحدثنا عبيد الله بن عمر القوالي قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال وحدثنا ابو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب قال سمعت جاد يحدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن اجره قال اتى علي الرسول صلى الله عليه وسلم في زمان الحديبيه وانا اوقد تحته او قال قال يقيد لي وقال ابو الربيع برمة لي والقمل او القمل يتناثر على وجهي فقال اي ذيك هو مراسي قال قلت نعم قال فاحلق وصمت ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين او انسك بشاء او انسك نسيك. قال ايوب فلا ادري باي ذلك بدا. وحدثنا علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب بن يعقوب بن ابراهيم جميعا من علية عن ايوب في هذا الاسناد وذكر مثله. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابن ابي يعني ابن عون المجاهد عن عبد الرحمن بن ابي عن كعب بن وجاهه رضي الله عنه قال في انزلت هذه الايه فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فديه من صيام او صدقه او نسك. قال فديته فقال ادنه فدنوت فقال ادنه فدنوت قال ايؤذيك هو مقال العلو اظن قال نعم قال فامرني بفديه من صيام او صدقه او نسك ما تيسر. وحدثنا ابن عمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثني كعب بن وجاهه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورسول يتهافت قاما فقال اتؤذيك هو امك ايؤذيك هو امك قلت نعم قال فاحلق راسك. قال ففيها نزلت هذه الايه فمن كان منكم مريضا او بأذى من رأسه فعدة من صيام او صدقه او نسك. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثه ايام او تصدق بأوراق بين سته مساكين او نسك ما تيسر. وحدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن نجيح وايوب عن حميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن كعب بن وجاهه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به بالحديبيه قبل أن يدخل مكة وهو يوقد تحت قدر والقامل ويتهافت على الوجه فقال أيؤذيك أتؤذيك هو أمك هذه. قال نعم قال فاحلق رأسك واطعم فرقا بين ست مساكين والفرق ثلاثة أصو أوصم ثلاثة أيام أو انسك بشاة. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم مر بزمن الحديبية فقال لو أذاك هو أمر رأسك. قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة النسك أوصم ثلاثة أيام أو اطعم ثلاثة أصو من تمن على ست مساكين. حدثنا محمد بن ثنا وابن شارق قال مثلنا حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الصبهاني عن عبد الرحمن عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب رضي الله عنه في المسجد فسألت عن هذا ففيدة من صيام أو صدقة أو نسك. فقال كعب رضي الله عنه أزالت في كان بأذى من رأسي فحملت إلى رسول الله القامل ويتنثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد يبلغ منك ما أرى أتجد شاة. فقلت لا فنزلت هذه فيدة من صيام أو صدقة أو نسك. قال صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعام لكل مسكين. قال فنزلت هي خاصة وهي لكم عام. وحدثنا أبو كلمة قال حدثنا عبد الله بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عبد الرحمن بن الصبهاني ابن الصبهاني قال حدثني عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن أجرة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقامل فقاميل رأسه ولحيته وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك رأسه؟ قال ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين في كل مسكين صاع. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ثم كانت المسلمين عامة. وحدثنا أبو خرشيبة قال وزهير بن إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبر وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وحدثنا أبو خرشيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن قمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في طريق مكة وهو محرم وسط رأسه. وحدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا بن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن سعد نبيه بن واهب قال خرج مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بمهلل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله فأرسل لي أن يضمدهما بالصبر فإن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه ومحرم ضمدهما بالصبر. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الصمد عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثنا أيوب بن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رامدت عينه فأراد أن يكحلها فنهى أبان بن عثمان فأمره أن يضمدها بالصبر. وحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه فعل ذلك. وحدثنا أبو بكر بن شيبة عمر ناقد وزير بن حبيب بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديث عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن النبي عن عبد الله بن عباس بن مسلم مخرمة رضي الله عنهما أنهما اختلفا بالبواب فقال عبد الله بن عباس يغسل المحروم رأسه وقال المسور لا يغسل المحروم رأسه. فأرسل ابن عباس إلى أبيه والأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فقال فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني لك عبد الله بن عباس أسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ومحروم. فوضع لأبي أيوب رأسه يده على الثوب فطاطاه حتى بدل لي رأسه ثم قال الإنسان اصبب للإنسان يصب اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل به مواد ورأسه ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد. وقال فأمر أبو أيوب يديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر. فقال المسور لابن عباس لا أمارك أبدا. وحدثنا أبو كرم الشيبة قال حدثنا سفيان بن عامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خر رجل وقال خر رجل من بعيره فوقص فمات فقال اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وحدثنا أبو الربيع الزراني قال حدثنا محمد بن عامر بن دينار رأي أيوب عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عامر راحلته قال أيوب فأوقصته أو قال فأقعصته وقال عمرو فوقصته فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا بماء وسدر وكفنه في ثوبه ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه. قال أيوب فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وقال عمرو فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. وحدثني عمرو ناقد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو معه فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. وحدثني علي الخشق قال حدثنا عيسى أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن جرير قال أخبرنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقص وقصا فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ماء وسدر ولا يلبسه ثوبه ولا تقم راسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبيه. وحدثنا عبد الحميد قال أخبرنا محمد بن كثير البرساني قال أخبرنا البجاني قال أخبرنا عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنه قال أقبل رجل حراما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل غير أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ولبيه. نزاد لم يسمي سعيد بن جبير حيث خر. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا قصته رحلته عمر فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا ماء وسدر وكفنوا بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ولبيا. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشير قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا ماء وسدر وكفنوا بثوبه ولا تمسوه طيبا أو لا تمسوه أو لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ولبدا. وحدثني أبو كامل الفضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن بشير بن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه أن رجلا وقصه بعيره وحمر مع ما هو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثنا محمد بن هشام وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبو بشير يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فأوقع من ناقته فأقعصته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن بثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه خارج رأسه. قال شعبة حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره صلى الله عليه وسلم أن يغسله بماء وسدر وأن يكشف وجهه حسيبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. وحدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الله بن موسى قال حدثنا يسأل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات فقال صلى الله عليه وسلم اغسله ولا تقربه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث لبي. وحدثنا أبو كريم محمد بن الله الهمداني قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن النبي عن هشام رضي الله عنه قال دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على ضبعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج؟ قالت والله ما أجد إلا وجعت. فقال لها حجي حجي واشترطي وقولي اللهم ما حيل لي حيث حبستني وكانت تحت المقداد رضي الله عنه. حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضبعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن ما حيل لي حيث حبستني. وحدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فذكر مثله. وحدثنا محمد بن الشيخ قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد وابو عنصر ومحمد بن بكر عن ابن جريج حدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن زبير انه سمع طاووسا عن كريمه او ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان طباعه بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها اتت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت ان امراه ثقلت وان يريد الحج فما دون قال اهل بالحج واشترط ان محل حيث تحبسني قال فادركت. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا حيوه بن يزيد عن عمرو بن هاريم عن سعيد بن جبير بن كريمه عن ابن عباس رضي الله عنه طبعت من ارادت الحج فامرها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تشترط ففعل ذلك عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم وايوب وابو ايوب الغيلاني واحمد بن قراص قال اسحاق اخبرنا وقال اخرج حدثنا ابو عمرو وهو عبد الملك بن عامر حدث قال حدثنا رباح قال حدثنا رباح وهو ابن ابي معروف. نعم الذي يسال دائما عن ابن خراش هل هو الناقد المعروف عبد الرحمن بن يوسف بن خراش؟ ليس هو, هو أحمد بن خراش كما مر هنا مع عبد الرحمن بن يوسف بن خراش فهو متأخر الطبقة. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هاريم عن سعيد بن جبير عن كلمه ابن عباس ان ضباعه ارادت الحج فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تشترط فعل ذلك عمرو صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وابو ايوب الغيلاني واحمد بن خراش قال اسحاق اخبرنا وقال اخرنا حدثنا ابو عمرو وهو عبد الملك بن عامر قال حدثنا الربيع وهو ابن ابي معروف عن عطاء بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعه حج واشترط ان محل حيث تحبس وفي روايه اسحاق امر ضباعه. وحدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن شيبه كل معنا قال زهير حدثنا عبد الله بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن القاسم عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت نوفي سيدة أسماء بنت عميس ومحمد بن بكر رضي الله عنهما بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل وتهلل. حدثنا أبو غسان أن محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد أن يحيى بن زيد عن جابر محمد عن أبي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نوفي سيدة بذو حليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكر فأمر أن تغتسل وتهلل. حدثنا يحيى بن زيد عن قال قرأت عمر بن الخطاب. بارك الله فيك، أحسن الله عليكم. قراءة عند الشيخ يحيى الحربي وفقه الله. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وحدثنا يحيى حتى التميمي قال قضأت على مالك عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حيض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انقضي رأسك وانتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة. قال ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي وكيل التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن مشهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منحهم بعمرة ولم يهدي فليحل، ومنحهم بعمرة وهدى فلا يحل حتى ينحر هدي، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها فحط فلم أزل حيضا حتى كان يوم عرفة ولم أهل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط إلا بحج وترك العمرة. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. وحدثنا عبد الله عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فهللت بعمرة ولكم سقط الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرتي ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال فحط، فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة واهلي بالحج. قالت فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زويع عن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، من أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وهل به ناس معه وهل ناس بالعمرة والحج وهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن شعبة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفينا لهلال ذي الحجة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني هديت لأهللت بعمرة. قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حيض لم أحل من عمرة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشط واهلي بالحج. قالت فعلت، فلما كان ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة، فقضى الله حجة وعمرة ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن مايم قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلة الحجة لا نرى إلا الحج، فقال رسول الله صلى الله لا نرى إلا الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، وساق الحديث مثل حديث عبدة. وحدثنا أبو هريرة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا لليلة الحجة منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بحجة وكنت في من أهل بعمرة، وساق الحديث بنحو حديث ما قال فيه. قال عروة في ذلك إنه قضى الله حجة وعمرة، قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قلناها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمه ناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيان قال عمه حدثنا سفيان بن عيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسيفنا وقريب منها حط، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال نفستي يعني الحيض؟ قلت نعم. قال إن هذه شيء كتب الله على بنات آدم فقضي ما يقضي الحاج غير والله تطوفي البيت حتى تغتسل. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وحدثني سلمة بن عبيد الله أبو أياب الغيلان قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا بسيف فطمئت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لو وددت أني لم أكن خرجت العام. قال مالك؟ لعلك نفستي. قلت نعم. قال هذا شيء كتب الله على بنات آدم عليه السلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوا عمرة فهل الناس إلا من كان معه الهدي؟ قالت فكان هدي الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذو اليسارة ثم أهلوا حين راحوا. قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضت. قالت فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة أرجع بحجة؟ قال فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر بكر فأردفني على جمله قالت فإني لا أذكر وأنا جارية حديثة السن أن أنعسه فيصيب وجهي وأخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمر. وحدثني أبو يبو الغيلان قال حدثني بازم قال حدثني حماد عن عبد الرحمن عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسيف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وساق الحديث بنحو حديثي الماجشون غير أن حمادا ليس في حديثي فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وذي اليسار هم أهلوا حين راحوا ولا قوله وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي وأخرة الرحل. حدثني إسماعيل ابن أبي ويس قال حدثني خالي مالك بن أنس حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قوات على مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الحج. حدثنا محمد بن عبد الله بن مالك قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حوم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسيف فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل من كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي فما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومعه رجال من أصحابه لهم قوة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة ومنعت العمرة قال وما لك قلت لا أصلي قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقك إياه وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منا فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر قال خرج بأختك من الحرم فلت إلا بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما ها هنا قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزلي من جوف الليل فقال هل فرقت قلت نعم فأذن في أصحابي بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. وحدثنا يحيى قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد بن عبد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد ابن عمر ابن عن القاسم ابن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت منا من أهل الله بالحج مفيدا ومنا من قارن ومنا من تمتع. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم محمد قال جاءت عائشة حاجة. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قلم قال حدثنا سليمان يعني ابن عبد الله عن يحيى هو ابن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمسين بقينا من ذي العقيد عدنا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنونا مكة ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي إذا طاف البيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحي فدخل علينا ليوم النحي بلحم بقر قال فقلت ما هذا فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث القاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمر أنها سمعت عائشة رضي الله عنها حا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سند مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين وعن قاسم عن أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله يصدق الناس بنسكين وأصدق بنسك واحد قال انتظر فإذا طهرت فخرج إلى التنعيم فأهل منه ثم ألقينا عند كذا وكذا قال أظنه قال قدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك. وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن وعدي عن ابن عون عن قاسم إبراهيم قال لا أعرف أحدهم من الآخر إنما المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله يصدق الناس بنسكين فذكر الحديث. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج ولما قدمنا مكة طوفنا بالبيت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساء ولم يسقن الهدي فحلنا قالت عائشة فحطوا فلم أطف بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة ويرجع بنا بحجة قال أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة قال قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فإلي بعمرة موعدك ما كان كذا وكذا. قالت صفية ما أواني إلا حابستكم قال عقوى حلقة وما كنت طفت يوم النحي قالت بلى قال لا بأس فيه. قالت عائشة فلقياني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد إلى من مكة وأنا منهبطة عليها وأنا مصعدة وهو منهبط منها. وقال إسحاق متهبطة ومتهبط. وحدثنا سويد بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمره ساق الحديث معنا حديث منصور. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن ابن قلده وقال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشه عن عائشه رضي الله عنها قالت ان قدم رسول انها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاربعين مضين من ذي الحجه وخمس ما دخل علي وهو غضبان فقلت من اغضبك يا رسول الله ادخله الله النار. قال وما شعرت اني امرت الناس بامين فاذا هم يترددون. قال الحاكم كانهم يترددون احسب ولو اني استقبلت من امي ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى اشتهي ثم احل كما حل. وحدثنا عبيد الله بن عاد قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم 54 مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندة ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بازم قال حدثنا معين قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت عمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاطت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النبي يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث معها عبد الرحمن إلى التنعيم فأتمت بعد الحج. وحدثنا حسن وعلي الحلواني قال حدثنا زيد بن حبان قال حدثنا أبو المنافق قال حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها أحاطت بسبب ما تطاف في عوفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وحدثنا يحيى بن وحبيب الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا القوة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثنا صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرني وأرجع بأجرهم؟ فأمر عبد الرحمن بن وكان يطلق بيان التنعيم قال: ادفعوا دفني خلفه على جميل الله. قلت قالت: فجعلت أرفع خمار يحسره عن عنقه فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له: هل ترى من أحد؟ قال فقالت: فهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. وحدثنا أبو بكر بن شيبة بن مين قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبره عمرو بن أمس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يودف عائشة ويعمرها من التنعيم. وحدثنا قدام سعيد محمد بن محمد جميعا عن ليث بن سعد قال قتيبة حدثني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرتها حتى إذا كنا بسيف عوكة حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه عدو. قال: فحل. قلنا فقلنا: حل ماذا؟ فقال: الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال. ثم أهلنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال: ما شأنك؟ قلت: شأني أني قد حطت وقد حل الناس ولم أحل فلم أطف البيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسل ثم بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة. ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة. وحدثنا محمد بن أبي محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبدنا أخبرنا محمد بن باكر قال أخبرنا ابن جوي قال أخبرنا أبو الزبير وسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي فذكر من الحديث التي إلى أخيه ولم يذكر مقامها قبل ما قبل هذا من حديث الليث. وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثني معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن مطعم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها في حجة نبي الله صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة وساق الحديث معنى حديث الليث وزاد في الحديث قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل إنسان إذا هويت الشيء تابع إذا هويت الشيء تابع عليه. فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. قال مطعم قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه وحدثنا يحيى بن حارث هذا أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس منسوب هنا إلى جده، وللنسبة إلى الجد أسباب منها الشهرة أن يكون الجد أشهر من الأب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. ومنها التدليس من أسباب النسبة للجد أن يدلس الراوي فينسب الشيخ إلى جده حتى لا يعرف، ومنها الإغراب والتفنن لتكثير الشيوخ، ومنها التخفيف كأن يضطر إلى سياق النسب بسبب تشابه الأسماء. فمثلا أحمد بن محمد بن حنبل فيقال أحمد بن حنبل تخفيفا، ومنها التمييز لأنه قد يشتبه براوي آخر إذا قال مثلا أحمد بن محمد أو أحمد بن عبد الله فينسبه إلى جده كما هنا أحمد بن يونس. نعم، أحسن الله. وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو زبير عن جابر رضي الله عنه وحدثنا يحيى بن حيوان لفظه قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكه طفنا بالبيت والصفا والمروه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحل. وقال قال قلنا: اي الحل؟ قال: الحل كله. فاتينا النساء ولبسنا الثياب ومسنا الطيب. قال: فلما كان يوم التروية أهلنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحمي إذا توجهنا لمنى قال: فأهلنا من الأبطح. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاوى حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال اخبرنا من جوي قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال: اهلنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالنبي الحج خالصا لوحده. قال عطاء قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعه مضت من ذي الحجه فامرنا ان نحل. قال عطاء: قال: حلوا واصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن احلهن لهم. فقلنا: لم يكن بيننا وبين عرفه الا خمس امرنا ان نفضي الى نسائنا فناتي عرقه تقطع مذاكرون المنيه. قال: يقول جابر بيدي كاني انظر الى قوله بيدي يحركها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا قال: لقد علمت أنه يتقاكم لله وأصدقكم وأبغضكم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقلت من أمي ما استدبرت لما سكوا الهدي فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال أعطى. قال جابر: فقدم علي من فقدم علي من سعايته، فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهدي وامكث حواما. قال: وأهدى له علي هديا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، لعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لأبد. وحدثنا من قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سلمة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ولما قدمنا مكة أمرنا أن نحل وجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندي شيء بلغه من السماء شيء من قبل الناس، فقال: أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التوية وجعلنا مكة بظاهر أهللنا بالحج. وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا موسى بن نافع قال: قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التوية بأربعة أيام، فقال الناس: تصيح حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيت، وقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا البيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلا حتى إذا كان متوي فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعل متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما أمركم به، فلولا أني سقت الهدي ولا فعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكني لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعل. وحدث محمد بن معمر بن أبي القيسي قال: حدثنا هشام بن غيث بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل. قال: وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة. وحدثنا محمد بن مثنى بن بشر قال: ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر المتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال علي أبي على يدي دار الحديث: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل ما نزل، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتها نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وحدثني زهر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. حدثنا خلف بن هشام وأبو ربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال: خلف حدثنا حماد بن زيد قال: قال: سمعت مجاهد حدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن جميعا عن حاتم قال: أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جبر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جبر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليه، فقال: فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زي الأسفل، ثم وضع كفه بين يدي يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سأل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضى وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، فلما كلما وضعها من كبه رجع طوفها إليه من صغرها ويداه على جنبي على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بيدي. فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم حج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير وكلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثبي بثمي وحيمي، فصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكبين وماشين، عن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ضوئنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، ما عمل من شيء عمل النبي، فأهل بتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلى الحج، لسنا نعفو العمرة، حتى أتينا البيت معه استلم ركنا فأومل ثلاثة ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: لا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في ركعتين: قل والله أحد، قل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى ركنه واستلم، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فأبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى، حتى إذا تمر فعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة فقال: وإن استقبلت من أمي ما استدبرت ولم يسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سواقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله لعامنا هذا لم يبني، فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة بالحج مرتين إقلاعا لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن بدون النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محبشا على فاطمة الذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرت أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت ماذا قلت حين فوضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم بها علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فلما كان يوم التوية توجه ومن كان معه هدي فلما كان يوم التوية توجه إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمير فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع بالجاهلية. فأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى فوجد القبة قد ضربت له بنمير فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فأحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم ومالكم حرام عليكم كحومة يومكم هذا في شعركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول الدم نضعه بين دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستوطعا في بني سعد فقتلته هذين وإبل الجاهلية موضوع وأول إبن أضع إبان إبل العباس بن عبد المطلب وإن موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإن كنا أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فروجكم أحدا تكرهون فإن فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم مزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفع إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات فجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غابت الشمس وذهبت الصبحة قليلا حتى غاب القوص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرق للقصواء الزمام حتى إن رأسه لا يصيب موئك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أو خلا قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلل وحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس ودفع الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسن فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبعة حصيات يكبر في كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم صرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشرك في هدي ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشيب من مواقيها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فتبعني عبد المطلب يسقون على زمن فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشيب منه. نعم هذا يسمى بحديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أطول الطوال. نعم أحسن الله. وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا مقال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا مقال أتيت جابر بن عبد الله فسألت عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث من حديث عاتب بن إسماعيل وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عوي فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة المشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. وحدثنا عمرو بن حفص بارك الله فيك. القراءة عند الشيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين. قبل البداية نذكر أيضا الإخوان بالرقم 0551054816. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد فبأسانيدكم إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى وإياه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في رحالكم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد العنبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل 3 ومشى 4

وحدثني عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبر إنسان بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا قائد مخرج عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوي. حدثنا محمد بن قال حدثنا ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حل ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وحدثنا ابن أبو كرم أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد بن مجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. أحسن الله إليكم. القراءة عند الشيخ عمار عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إلى المسلم رحمة الله عليه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت على البيت صنعنا كما صنع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بعمره. نعم. المقصود بالفتنة هنا هي ما حصل بين ابن الزبير وبني أمية. أما الفتنة التي ترد في بعض الأحاديث الأخرى فالمقصود بها قتل عثمان رضي الله عنه. وأشهر الأسانيد عن عبد الله بن عمر هو مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه السلسلة الذهبية رجحها الإمام البخاري. والزهري عن سالم عن أبيه رجحها الإمام أحمد. وهناك من يرجع عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهو عبيد الله العمري، وله أخ آخر اسمه عبد الله ضعيف روايته ضعيفة، أما هذا فهو ثقة متقن. نعم. صلى الله عليكم. قال فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى صحيفة قال ما أمرهم إلا واحد رشيدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف في سبع وبين الصفا والمروة سبع لم يزد عليه وراء أنه مجزور عنه واهدى. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى القطان وعن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عابد الله وسالم بن عبد الله كل كلم عبد الله حين نزل الحجاج لقتال بن الزبير قال لا يضرك لا تحج العام فإن نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين أو يحال بينك وبين البيت. قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى إذا أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهم إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج أشهدكم أني قد أوجبت حجة وعمرة. فانطلق حتى بتاع بقديد هاديا ثم طاف لهما طافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النهر. وحدثنا ابن مير قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله عنه الحج حين نزل الحجاج بن الزبير واختص الحديث بمثل هذه القصه وقال في اخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمره كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. وحدثنا محمد بن رمحي قال اخبرني ليث حا وحدثنا قتيبة واللفظ قال حدثنا ليث النافع عن ابن عمر رضي الله عنه اراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير قيل ان الناس كانوا بينهم قتال وان اخاف ان اصدك فقال قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشهدكم اني قد اوجبت عمره. ثم خرج حتى ذكر بظاهر البيداء قال ما شان الحج والعمره الا واحد اشهدوا. قال ابن رمحي اشهدكم اني قد اوجبت حجا وعمره واهدى هدي اشتراه بقتيبة ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكه فطاف بالبيت والصفا والمروه ولم يزل على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حر ومنه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق وراء أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قال حدثنا حماد قال وحدثنا زهير المحرمي قال حدثنا إسماعيل كلام عن أيوب عن نافع ابن عمر بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت قال إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في أخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ليث. وحدثنا حبيب أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنه في روايته قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج مفردا وفي مفردا ومفردا، وهو في روايه ابن عون ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهل بالحج مفردا. وحدثنا سريج بن ميون قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن انس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمره جميعا، قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر وقال لبى بالحج وحده فلقيت انس فحدثته بقول ابن عمر فقال انس ما تعودوننا الا صبيانا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمره وحجا. وحدثني اميه بن مصطام العيشي قال حدثني يزيد يعني بن زريع قال حدثنا الحبيب بن الشهيدان بكر بن عبد الله قال حدثنا انس رضي الله عنه انه راى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم يعني بين الحج والعمره، قال فسالت ابن عمر فقال لا بالحج، فرجعت الى انس فاخبرته ما قال ابن عمر فقال كانما كنا صبيانا. وحدثني يحيى بن حقل اخبرنا عبد الله عن اسماعيل بن ابي خالد عن بابرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاء رجل فقال ايصلح لي ان اطوف بالبيت قبل ان اتي الموقف؟ قال نعم. فقال فان ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تاتي الموقف. قال ابن عمر فقال حج الرسول فطاف بالبيت قبل ان ياتي الموقف، فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم حق ان تاخذ او بقول عباس ان كنت صادقا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن بيان عن بابرة قال سال رجل ابن عمر اطوف بالبيت وقد احرمت بالحج والعمره؟ قال قد احرمت بالحج. فقال وما يمنعه؟ قال اني رايت ابن فلان يكرهه وانت احب الينا منه، رايناه قد فتنته الدنيا. قال واينا قال وايكم لم تفتنه الدنيا ثم قرأ ان الرسول صلى الله عليه وسلم احرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه فسنه الله وسنه رسوله احق ان تتبع من سنه فلان كنت صادقا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة ايات امراته، فقال قدم الرسول صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقابر ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة. وحدثنا يحيى بن حي قال ابو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد حدثنا عبد الحميد قال اخبرنا محمد بن قال اخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ابن عيينة. وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن وهب بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن رجلا من اهل العراق قال له سل عروة بن الزبير رجل يحل بالحج اذا طاف البيت يحل ام لا يحل ام لا؟ وإن قال لك لا يحل فقل له إن رجل يقول ذلك. قال فسألت فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. فقلت إن رجل يقول ذلك. قال بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني حديثا. قال فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجل كان يخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك؟ قال فجئت وذكرت ذلك فقال من هذا؟ فقلت لا أدري. قال فما باله لا يأتيني بنفسي يسألني أظنه عراقيا؟ قلت لا أدري. قال فإنه قد كذب قد حج الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ مطاف البيت ثم حج. كذب يعني أخطأ على لغة أهل الحجاز. نعم حسن الله إليكم. قال قد حج الرسول صلى الله عليه وسلم فخبرت عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف البيت ثم حج. وبكر فكان أول شيء بدأ به في الطواف البيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج ثم رأيت أول شيء بدأ به الطواف البيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حجت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف البيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره ثم آخر من رأيته فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقض بعمرة. هذا ابن عمر عنده فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف البيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدماني لا تبدأني بشيء أول من البيت يتطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرت أمي أنها أقبلت هي وأخته والزبير وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا. وقد كذب فيما ذكر من ذلك. وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر محمد بن لكن قال أخبرنا ابن جريج حا. وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثني روح بن عبادة قال حدثني ابن جريج حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمي صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال خرج محرم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير يهد فلم يحلل. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست الى الزبير فقال قمي عني فقلت اتخشى ان اثب عليك؟ وحدثني عباس بن عبد العظيم عن بيرقه حدثنا ابو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور وعبد الرحمن امي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قال قدمنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ثم ذكر مثل حديث ابن جريج غير انه قال فقال استرخي عني فقلت اتخشى ان اثب عليك؟ وحدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن النبي الاسود ان عبد الله بن مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه حدثه انه كان مع اسماء كلما مرت بالحجون قال تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي وعائشة والزبير وفلان فلما مسحنا البيت أهلنا ثم أهلنا من العشي بالحج. قال هارون في رواية أن مولى أسماء قاء ولم يسمني عبد الله. وحدثنا محمد بن الحاتم قال حدثنا الرحول قال حدثنا شعبة عن مسلم القرني عن قال سألت ابن عباس المتعدى الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير نهانا فقال هذه أم بن الزبير تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليه فاسألوها. قال فدخلنا عليه فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وحدثنا مرتن قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا هو ابن بشار حدثنا محمد بن عبد الجافر قال جميعا شعبة بهذا الإسناد فأما عبد الرحمن ففي حديث المتعة ولم يأخذ متعة الحج. وأبو جعفر قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج ومتعة النساء. وحدثنا عبد الله بن عاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري أنه سمع عن بسر رضي الله عنه ما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وإلا أصحابه بحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينساق الهدي من أصحابه وحل بقية وكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي ولم فلم يحل. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الجافر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه هدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن النبي عبد العباس رضي الله عنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الهجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقول إذا براء الدبرع فالأثر وإن سالت صفر حلت العمرة لمن اعتمر فخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ربيحة ربيعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوا العمرة فتعاظم ذلك عند فقال يا رسول الله أي الحل قال الحل كله وحدثنا نصر بن عين الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البرائي أنه سمع العباس بن عباس رضي الله عنه يقول أهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج فقادم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى فصلى الصبح فقال لمن صلى الصبح من شاء أن يجعل عمرة فليجعل عمرة حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا رحاء وحدثنا أبو داود المباركي وقال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا أبو شهاب حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن كثير قال كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مروح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج وأما أبو شهاب في روايته ففي روايته خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم نهل بالحج وفي حديث جميع فصلى الصبح بإطلاق خال الجهضمي فإنه لم يقله وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمود الفضل السادوسي قال حدثنا وهيب قال اخبرني ايوب عن ابي العائله البرائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لاربع خلون من العاشر وهم يلبون بالحج فامرهم ان يجعلوها عمره وحدثنا عبد الحميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال عن ايوب عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وخادم الاربع النضين من الحجات وامر اصحابه ان يحولوا احرامهم بعمره الا من كان معه الهدي وحدثنا محمود بن ثنا والمشاري قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبه وحدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا النبي قال حدثنا شعبه الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم هذه عمره استمتع النبي فمن لم يكن معه عنده الهدي فلحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت الحج إلى يوم القيامة وحدثنا محمد بن مثنى البشاري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني الناس عن ذلك فأتيت ابن عباس سألت عن ذلك فأمرني بي فأخذتها قال ثم انطلقت إلى البيت فما فانيمت فأتينا آتي بن قال عمرة متقبلة وحج عمرة قال أتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن مثنى البشاري جميعا عن أبي عدي قال ابن مثنى حدثنا أبو عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر بذو الحليفة ثم تعب قتل أشعر في صفحة سنامي الأيمن فهو سالت الدم وخلدها نعلين ثم ركب الرحلة فلبس سوت فيها البداية أهل بالحج حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة في هذا الإسناد معنى حديث شعبة فذكر معنى حديث شعبة غير أنه قال إن النبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى به الظهر حدثنا محمد بن ثنا وبشار قال ابن ثنا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة أن قال سمعت من أبا حسان الأعرج قال قال رجل بين الهجيمي لابن عباس ما هذه الفتلة التي تشغفت أو قال تشغبت بالناس أنا مطاف البيت فقد حل قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم وإن رغمتم وحدثني أحمد بن سعيد الداري قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا همام بن يحيى قال قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تشفغ أو تفشغ بالناس من طاف البيت فقد حل الطواف عمره قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرنا عطاء قال ابن عباس يقول لا يطوف البيت حج ولا غير حج إلا حل فقلت العطاء من أين يقول ذلك قال من قول الله تعالى ثم محله إلى البيت العتيق قال قلت فإن ذلك بعد المعرف قال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله كان يأخذ بذلك ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا شعبة سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس قال لي معاوية أهلمت أني قصرت من رأس الرسول صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشخص فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد بجوري قال حدثني حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن معاوية بن سفيان ابن أبي سفيان رضي الله عنه أخبره وقال قصرت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المروة أو قال رأيته يقصر عنه بمشخص وهو على المروة وحدثني عبد الله بن عمر القوري قال حدثني عبد الله بن عبد الله قال حدثني داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صرخا فلما قدم مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهلنا بالحج وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معلب بن الأسد قال حدثنا هو قال قال داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا على مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صرخا وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه فأتاه آتم فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما حدثني محمد بن عاتب قال حدثنا ابن هدي قال حدثنا ابن هدي قال حدثنا سليمان حيان عن مروان الاصفر عن انس رضي الله عنه ان عليا قديما من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت قال اهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان معي الهدي لا اهللته وحدثني حجاج بن شعيب قال حدثنا عبد الصمد وحدثني عبد الله بن عبد الله بن هشام قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان حيان بهذا الاسم الذي ذكر مثله غير ان في روايه باسن حالته حدثنا محمد يحيى بن حيان قال اخبرنا هشام قال يحيى بن ابي اسحاق عن عبد العزيز بن صهيب وحميد انه سمع انس رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم اهل به قال لبيك عمره وحج لبيك عمره وحج وحدثني علي بن حجر قال اخبرني سليمان ابراهيم عن يحيى بن ابي اسحاق وحميد طبعا قال سمعت انس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حج عمرة وحج وقال حميد وقال انس سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج حدثني سعيد المنصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا بن عيينة قال سعيد حدثني سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري قال حضالة الأسلمي قال سمعت هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي ليهلن ابن مريم فجر وحي حجا ومعتمرا او قال ليثنينهما وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني الليث عن هشام بهذا الاسناد مثله قال والذي نفس محمد بن حدثني حرمة بن قال اخبرني وفي قال اخبرني يونس بن هشام بن علي الأسلمي انه سمع ورثه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيدي بمثل حج حديثهما. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرع عمر كله النبي ذي القاعدات إلا التي مع حجته وعمرة في الحديبية أو سبع الحديبية في القاعدة وعمرة من العين المقبل بن في ذي القاعدات وعمرة من الجيران حيث قسم غنائم حنين في ذي القاعدة وعمرة مع حجته. وحدثنا حمد بن قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتبر أربع عمر ثم ذكر مثل حديث هداب حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا هزم بن موسى قال أخبرنا زهير بن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال 17 قال حدثنا زيد بن أرقم الرسول صلى الله عليه وسلم غزا 19 وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني وقال أخبر المجلد قال سمعت عطاء أن يخبر وقال أخبرنا عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة رضي الله عنها أن نسمع ضربها بالسواك تستن وقال فقلت يا أبا عبد الرحمن تمر الرسول صلى الله عليه وسلم في رجب قال نعم فقلت لعائشة أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول عبد الرحمن قالت وما يقول قلت يقول تمر الرسول صلى الله عليه وسلم في رجب قالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن العامري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت. وحدثنا إسحاق بن مريم قال أخبرني جرير بن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس في الحجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاة فقال بدعة. فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أربع عمر فإذا هنا في رجب فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا سنن عائشة في الحجرة فقال عروة ألا تسمعين أم المؤمنين إلى ما يقول عبد الرحمن فقالت ما وما يقول قال اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتبر في رجب قط. وحدثني حوت بن حاتم الميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار سماها ابن عباس من سيد اسمها ما منعك أن تحج معنا قالت لم يكن لنا إلا نضح عليه فحج أبو ولدها وبنوها على نضح وترك لنا نضح ننضح أو ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمر فإن عمرة فيه تعدل حجة. وحدثنا احمد بن عبد الله الطبي قال حدثنا يزيد عن ابن زريع قال حدثنا حبيب المعلم قال عن عطاء بن عباس رضي الله عنه وسلم قال المرأة في الانصار قال لها ام سنان ما منعك ان تكون حجتي معنا قالت ناضحان كان لابي هريره زوجها حجه هو وابنه على عديمة وكان الاخر يسقي عليه غلامون. قال فعمرت في رمضان تقضي حجه او قال حجه معي. وحدثنا ابو خلود شيبه قال حدثنا ابو المحا وحدثنا ابن مير قال حدثنا النبي قال حدثنا عبيد الله النافع بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجره ويدخل من طريق المعرس واذا دخل مكه دخل من الثريه العليا ويخرج من الثريه السفلى. حدثني زهير بن حرب محمد بن ذنان قال حدثني هو القطان عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال في روايه زهير العليا التي البقعة. وحدثنا محمد بن سعد بن المثنى وابن ابي عمر جميع ابن عينه قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكه دخلها من علاها وخرج من السفل. حدثنا بكل بقعه وسلم عن هشام بن ابي عن عائشه رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدائم او من كدائم على مكه قال هشام فكان ابي يدخل من كليهما وكان ابي اكثر ما كان ما يدخل من كداء. وحدثني جرير بن حرب وعبد الله بن سعيد قال حدثنا شعوب حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرنا ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى اصبح ثم دخل مكه قال وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي روايه ابن زيد حتى صلى الصبح وقال يحيى وقال حتى اصبح. وحدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا احمد قال حدثنا ايوب عن نافع ان ابن عمر كان لا يقدم مكه الا بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكه نهارا. ويذكر عن رسول الله انه فعل. حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي وقال حدثنا انس يعني بن عياض عن موسى بن عقبه النافع ان عبد الله بن عمر حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكه. وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك على اكمه غليظه ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن اسفل من ذلك على اكمه غليظه. وحدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثنا انس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبه النافع ان عبد الله بن عمر اخبر ان عبد الله اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبه يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الاكمه ومصلى الرسول صلى الله عليه وسلم اسفل منه على الاكمه السوداء يده من الاكمه 10 اذرع او نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبه. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن نافع بن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف الليل طواف الاول اخب 3 ومشى 4 وكان يسعى بطن المسجد اذا طاف بين الصفا والمروه وكان ابن عمر يفعل ذلك. وحدثنا محمد بن عبد قال حدثنا عادم يعني ابن اسماعيل الموسى بن عقبه النافع بن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالحج والعمره اول ما يقدم فانه يسعى 3 طواف بالليل ثم يمشي 4 ثم يصلي السجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروه. وحدثنا ابو الطاهر وحرمله بن احياء قال حرمله اخبر ابن عمر اخبر قال اخبرني يونس بن هشام ان سالم بن عبد الله اخبر ان عبد الله بن عمر قال رايت الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكه اذا سلم الركن الاسود اول ما يطوف حين يقدم يخب 3 طواف من السبي. وحدثنا عبد الله بن عمر بن ابان الجعفي قال حدثنا المبارك قال اخبر عبيد الله النافع بن عمر رضي الله عنه قال رمل الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر الى الحجر 3 وما شاء الله. حدثنا ابو كامل الجحدر قال حدثنا الزهري الاخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع ان ابن عمر رضي الله عنه رمل من الحجر الى الحجر وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا مالك عن حاوه حدثنا يحيى بن يحيى والافضل وقال قرات على مالك ان جعفر بن محمد النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رايت الرسول صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود حتى انتهى اليه 3 اطواف. حدثنا ابو طاهر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مالك بن جرير عن جابر بن محمد النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم رمل 3 اطواف من الحجر الى الحجر. وحدثنا ابو كامل الجحدر ابو الكامل الفضيل بن الحسين الجحدري قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا الجرير عن ابي طويل قال قلت لابن عباس رايت هذا الرمل بالبيت 3 طواف ومشي 4 أطواف سنة هو، فإن قومك يسمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذا، وقال قلت ما قولك صدقوا وكذا، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم كذا، فقال المشركون إن محمد وأصحابه لا يستطيعون أن يضربوا بيتي من الهزال وكانوا يحسدونه. قال فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرموا ثلاثة ويضرب شو أربعا. قال قلت لو أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا سنة هو، قال فإن قومك يسمون أنه سنة. قال صدقوا وكذا، قلت ما وما قولك صدقوا وكذا، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كذب عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج لواتق من البيوت. قال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه راكب والمشي والسعي أفضل. وحدثنا محمد بن مثنى قال هذا نزل قرأ أخبر جوره بهذا الإسناد، ذكر نحو غير أنه قال وكان أهل مكة قوم حساد ولم يقل يحسدونا. وحدثنا ابن أبي عمر قال هذا نزل قرأ عن ابن أبي حسين عن ابن الطهري قال قلت ابن عباس إن قومك يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى للبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة. قال صدق وكذب. وحدثنا محمد بن رافع قال هذا نزل قرأ هذا نزل عن المالك بن سعيد بن أبي جاري عن ابن الطهري قال قلت ابن عباس أوراني قد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أوراني قد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فصفه لي. قال قلت رأيت عند المروة على ناقته وقد كثر الناس عليه. فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون. وحدثنا أبو ربيع السرمي قال حدثنا أحمد بن علي بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال قدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مكة وقد أهانتهم حمى يثرب. قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد أهانتهم الحمى ولقوا من الشدة. فجلسوا من الحجر وأمر الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا أو يرملوا ثلاثة أشواط أن يمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقرر المشركون هؤلاء الذين يزعمون أن الحمى قد أهانتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. وقال ابن عباس ولم يمنعوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم أو إلا الإبقاء عليهم. وحدثنا عمرو الناقد وقال ابن أبي عمر أحمد بن عبد جميعا ابن عيينة قال ابن عبد تحدثنا سفيان عن عمرو العطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه لبيتي ليري المشركين قوته. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني ليث حاوى عن قال هذا ليث عن هشام بن سهل بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لم أرى صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا ركنين يمانيين. وحدثنا أبو طاهر وحرمل قال أبو طاهر أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني يونس عن هشام بن سهل عن عبده قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان البيت إلا الركنين الأسود والذي يليه من نحو دور الجماحيين. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن عبد الله أنه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر وركن اليمين. وحدثنا محمد بن مثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا يحيى القطان قال ابن مثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما تركت السلام هذا الركنين اليماني والحجر منذ رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة والأخرى. وحدثنا أبو بكر وعجبة ومماري جميعا في قال قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله النافع قال رأيت أن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثنا أبو طاهر قال أخبرني قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أبو الطفيل البكري يحدثه أنه سمع ابن عباس يظن يقول لم أرى صلى الله عليه وسلم يستلم غير ركنين يمانيين. وحدثني حربة بن حيان قال أخبرني قال أخبرني يونس وعمر حاوى. حدثني هارون بن سعيد أيوه قال حدثني وهم قال أخبرني عمرو بن هشام بن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر بخطاب الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. تاد هارون في روايته قال عمرو وحدثني بمثل يزيد بن أسلم عن أبيه أسلم. وحدثني محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثني محمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله يقبلك. وحدثنا خالد بن هشام المقدم وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خالد حدثنا حماد بن زيد عن ناصر بن الأحول عبد الله بن سهر الرجيسي قال رأيت الأصلع يعني عمر الخطاب يقبل الحجر ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدمة بكامل رأيت الأصيلع. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهر بن حارث بن أبي نمير جميعا عن أبي معاوية قال أخبرنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهر بن حارث جميعا وقيل أنه قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الله عن سعيد بن قبلة قال رأيت عمر يقبل الحجر والتزم وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية. وحدث لي محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن السفيان بهذا الإسناد وقال ولكني رأيت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفية ولم يقل والتزم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس رضي الله عنه رسول الله طاف في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجان. وحدثني أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد المسري قال عن ابن جريج عن ابن زبير بن جابر قال طاف رسول الله بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجانه لأن يراه الناس وليشرف وليسأل فإن الناس غشوه. وحدثني علي بن خجر من قال أخبرنا عيسى بن يونس عن جريج حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال أخبرنا محمد يعني بن أبي بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته البيت وبين الصفا والصفا والمروة اللي يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ولم يذكر ابن خجر من وليسألوه فقال. وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثني شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة ولا بعير يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سليمان بن داوود قال معروف عن حدثنا معروف بن خربوط قال سمعت ابو الطفيل يقول رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويسلم الركن بمحجل معه يقبل المحجل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه انها قالت شكوت الى الرسول صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبه. قالت فطوفت والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وهو يقرا بالطور وكتاب مسطور. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو عائشه امرؤه النبي عن عائشه قالت قلت لها اني لا اظن الرجل لو لم يطوف بين الصفا والمروه فاضره. قالت لما؟ قلت لان الله يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله الى اخره. فقالت ما اتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروه ولو كان كما تقول لكان فلا جنح عليه الا يطوف. وهل تدري فيما ما كان ذاك؟ انما كان ذاك ان الانصار كانوا يهلون في الجاهليه لصنمين على شط البحر يقال لهم ايسابنا اله وهم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروه ثم يحلفون ثم يحلقون. فلما جاء الاسلام كرهوا ان يطوفوا بينهم للذي كان يصنعون في الجاهليه. قالت انزل الله ان الصفا والمروه من شعائر الله الى اخره. قالت فطافوا. حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا ابو زمان قال حدثنا شمر رواه قال اخبرني ابي قال قلت لعائشه ما ارى علي جناح الا تطوف بين الصفا والمروه. قالت لما؟ قلت لان الله يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله. قال الايه. فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه الا يطوف. ان انزل هذا في ناس من الانصار كانوا اذا اهلوا اهلوا لمنات في الجاهليه فلا يحل لهم ان يطوفوا بين الصفا والمروه. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج ذكروا ذلك لو انزل الله هذه الايه فلا عامر ما اتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروه. وحدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر جميعا ابن عينه قال ابن عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حدثنا عمر بن زهير قال قلت لعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ارى على احد لم يطوف بين الصفا والمروه شيئا وما ابالي الا اطوف بهما او الا اطوف بهم بينهما. قالت بئس ما قلت يا ابن اختي. طاف الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنته وانما كان من اهل الاذانات الطاغيات التي بالمشلل لا يطوف بين الصفا والمروه. فالمكان الاسلام سال النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ان الصفا والمروه من شعائر الله من حج البيت او احتمر فلا جرح عليه ان يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جرح عليه الا يطوف بها. قال الزهري ذكرت ذلك لابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فاعجبه ذلك وقال ان هذا العلم. ولقد سمعت رجال من اهل العلم يقولون انما كان من لا يطوف بين الصفا والمروه من العرب يقول ان طوفنا بين هذين الحجرين من امر الجاهليه. وقال اخرون من الانصار انما امرنا بالطواف بالبيت ولم انما امرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروه. فانزل الله ان الصفا والمروه من شعائر الله. قال بكر بن عبد الرحمن فاوراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. وحدثني محمد بن الربيع قال حدثني حجين بن المثنى قال حدثني ليث عن نقير عن ابن شهاب قال انه قال اخبرني عروه بن الزبير قال سالت عائشه فساق الحديث بينه وقال في الحديث لما سال رسول الله عن ذلك فقالوا يا رسول الله ان كنا نتحرج ان نطوف او نطوف بالصفا والمروه. فانزل الله ان فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله من حج او اعتمر فلا جنى عليه ان يطوف بهما. قالت عائشه وقد يسن الرسول صلى الله عليه وسلم الطوف بينه فليس لاحد ان يترك الطوف بينه. وحدثنا حرماله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها اخبرته ان الانصار كانوا قبل ان يسلموا وهم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا ان يطوفوا بين الصفا والمروه. وكان ذلك سنه في ابائهم ان حرم لمنات لم يطوفوا بين الصفا والمروه. وانهم سال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك حين اسلموا وانزل الله عز وجل ان في ذلك ان الصفا والمروه من شعائر الله من حج البيت واعتمر فلا جنى عليه ان يطوف ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو عبيده عن عاصم عن انس قال كانت الانصار يكرهون ان يطوفوا بين الصفا والمروه حتى نزلت ان الصفا والمروه من شعائر الله من حج البيت واعتمر فلا جنى عليه ان يطوف بهما. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد عن جرير قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم الاصحاب بين الصفا والمروه الا طوف احد. حدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا مجاهد بن عدي سعد بن الوقاح قال لا طوف احد طوف الاول. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد وابن حجر قال حدثني اسماعيل حاوى حدثني يحيى بن حيوه قال الافضل هو قال اخبرني اسماعيل بن جابر محمد بن حرمه عن كريم مولى بن عباس عن اسامه بن زيد انه قال رديفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما باغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الايسر الذي دون المزدلفه الى اخف فبارث ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضا وضوء خفيفا ثم قلت الصلاه يا رسول الله. فقال الصلاه امامك. فركب رسول الله حتى اتى المزدلفه فصلى ثم ردف الفاضل والرسول صلى الله عليه وسلم غداة جابعين. قال كريم فاخبرنا عبد الله بن عباس عن الفضل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمر. حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن موسى قال ابن خشرم اخبرني عيسى عن جريج قال اخبرني عطاء قال ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارد في الفضل من جامع قال فاخبرني اخبر ابن عباس ان الفاضل اخبره ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة العقبة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاوى حدثنا ابن ابراهيم قال اخبرني عن ابي زهير عن ابي معبد مولى بن عباس عن عباس رضي الله عنه ان الفاضل بن عباس رضي الله عنهم وكان رديف الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال في عشية عرفة وغداة جامع للناس حين دفعوا عليكم بالسكير وهو كاف ناقته وحتى دخل محسرا وهو من مين قال عليكم بحصى القذف الذي يرمى به الجمرة. وقال لم يزل الرسول يلبي حتى رمى الجمرة. وحدثنا ابن زهير قال حدثنا يحيى بن جريج عن ابن جريج قال اخبرنا ابن زهير هذا الاسناد غير انه لم يذكر في الحديث ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة وزاد في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الانسان. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا والله صلى الله عليه وسلم عن كثير المدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله ونحن بجامع سمعت الذي انزلت عليه سوره البقره يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا شيبه قال اخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الاشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد ان عبد الله لبى حين افاض من الجامع فقيل اعرابي هذا قال عبد الله انسي الناس ام طلوا سمعت الذي انزلت عليه سوره البقره يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. وحدثنا حسن بن قال حدثنا يحيى بن انس قال حدثنا سفيان بن حسين بهذا الاسناد. وحدثنا يوسف بن محمد المعني قال حدثنا زياد بن يعني البكاء عن حصين عن كثير مدرك الاشجعي عن عبد الله بن الرحمن بن يزيد والاسود بن يزيد انهما قالا سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجامع سمعت الذي انزلت عليه سوره البقره ها هنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه وحدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن ثنا قال حدثنا عبد الله بن مير حدثنا عبد الله سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال جميع حدثنا ابن زيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرفات من المنبي ومن المكبر حدثنا محمد بن حاتم وهارون وعبد الله ويعقوب الدورقي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن قال أخبرنا عبد الله بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن أبي قال كنا مع رسول الله في غداة عرفات من المكبر ومن المهلل ومن فأما نحن فنكبر قال قلت والله لعجب منكم كيف لم تقولوا له فماذا رأيت رسول الله يصنع وحدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى قال قلت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاد من العرفة كيف كنتم تصنعون في هذه اليوم رسول الله قال كان يهل المهل منا فلا ينكر ولا يكبر المكبر منا فلا ينكر ولا يحدثني سرج بن يونس قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال عن موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن أبي بكر قال قلت لأنس بن مالك قد أتى عرفة ما تقول في التلبية هذه قال سرت هذا المسير مع رسول هذا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فمن المكبر ومن المهلل ولا يعيب أحد على صاحبه وحدثني أحسنت أحسنت بارك الله فيك نتوقف الآن يا إخوان 10 دقائق سنبدأ الساعة 10 تماما الذي يتأخر يحتسب الفوت كم 10 و10 يعني أنا أشكل عفوا أخطأت